أقر يا ربنا ترى عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فأثرت أقر يا ربنا ترى عيون أقر يا ربنا ترى عيون أقر يا ربنا ترى عيون أقر يا ربنا ترى عيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت أقر يا ربنا ترى عيون نظرت نظرت حارة حارة حاسدة حاقدة واصبة واصبة بسم الله يرقيك من عيون النظرة واصبة واصبة متعبة محزنة ممرضة موجعة مقعدة بسم الله يرقيك من عيون النظرة بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون لما حارة لما حارة حاسدة حاقدة أقر يا ربنا أثرها أقر يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وأخرجها يا ربنا من روحها وجسدها وأخرجها يا ربنا من قوتها وصحتها وعافيتها بسم الله يرقيك من عيون من عيون عيون ممرضة عيون ممرضة عيون ممرضة بسم الله يرقيك من عيون نظرت في جمعة نساء نظرت في جمعة نساء نظرت في جمعة نساء نظرت لك نظرت عليك على ما آتاك الله على ما وهبك الله على ما أنعم الله به عليك أبطل يا ربنا هذه الآثار من آثار الحسد والعيون أبطلها يا ربنا واحلل عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله يرقيك من عيون عيون حاسدة حاقدة قاتلة أبطل يا ربنا أثر عيون قاتلة أقر يا ربنا أثر عيون قاتلة عليها وعلى زوجها وأولادها وعلى بيتهم بسم الله بسم الله بسم الله أقر يا ربنا أثر حسد وعين عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها أقر يا ربنا أثر حسد وعين على ما آتيتها من نعم على ما أعطيتها من حكم أقر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون أثرت على عظامها أثرت على لحمها أثرت على عصبها أثرت على رأسها أثرت على المخ والمخيخ أقر يا ربنا أثر حسد حسد وعيون عيون عيون عيون عيون ممرضة ممرضة ممرضة تبعها شيطان مارد تبعها شيطان مارد تبعها شيطان مارد تبعها شيطان مارد تبعها مارد وعفريت تبعها مارد وعفريت أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا منها الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك من عيون نظرت بسم الله يرقيك من عيون نظرت ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقر يا ربنا أثر عيون نظرت أقر يا ربنا أثر عيون نظرت لما حارة أقر يا ربنا أثر عيون نظرت أقر يا ربنا أثر عيون نظرت أقر يا ربنا أثر عيون نظرت أثرت عليها أثرت عليها سببت قلقا ووهما وألما ووجعا وأرقا أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت أمرضت الجسد أمرضت الروح والجسد أمرضت الروح والجسد أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت أثرت على الروح والجسد أثرت على الروح والجسد أوهنت الروح والجسد أوهنت الروح والجسد أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فأمرضت بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت أبطلها يا ربنا وأخرجها أبطلها يا ربنا وأخرجها وأخرج يا ربنا من عليها وأخرج يا ربنا من عليها وأخرج يا ربنا من عليها وأخرج يا ربنا من عليها وأخرج يا ربنا من عليها وأخرج يا ربنا من عليها وأخرج يا ربنا الموكلين بها أخرج يا ربنا الموكلين بالعين أخرج يا ربنا الموكلين بالحسد أخرج يا ربنا الموكلين بالحسد والعين أخرج يا ربنا شياطين العيون أخرج يا ربنا الموكلين بالحسد الشديد وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يرقيك من عيون نظرت بسم الله يرقيك من عيون نظرت على ما آتاك الله على ما وهبك الله على ما أنعم الله به